وآخر يقول نرجو تقديم هذا السؤال على غير الفائدة العامة، فيقول ما حكم طرد الفرج بين المصلين في صفوف الصلاة، وهل هو منكر، وكيف يزال هذا المنكر؟ وبعض المصلين هداهم الله يكثرون من الحركات وينظرون إلى الساعة أثناء الصلاة، وهذا لا شك يشغل الذهن عن الصلاة، فما حكم الصلاة يكثر فيها من الحركات وينظر إلى الساعة، والبعض قد يطلق تصليح غطرته حتى يكبر فتكبيرة الإحرام، وعندئذ يستغل تصليحها؟ نرجو البيان الكافي لجميع المسلمين الحاضرين، وشكرا. لا شك أن الخشوع بالصلاة والإقبال عليها والاشتغال بها وإحضار القلب بين يدي الله عز وجل في الصلاة أمر عظيم وأمر مطلوب. قال الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فينبغي المؤمن أن يعتني بهذا، وهكذا المؤمنة، كل من المؤمنين رجالا ونساء واجب أن يعنوا بالصلاة وأن يطمئنوا فيها وأن يحذروا ما يقترها عليهم، والخشوع من أهم بما شرع الله فيها، والذي لا يطمئن في صلاته بل ينقرها تبطل صلاته. فينبغي المؤمن أن يلاحظ ذلك، وإذا كان هناك فرج في الصف تقاربوا وسدوا الفرج. النبي أمر بسد الخلل والتراص، فالواجب على المؤمنين في الصفوف أن يتراصوا ويسدوا الخلل كما أمر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام. وإذا دخل في الصلاة فليقبل عليها، لا يشتغل بالساعة ولا بالغطرة ولا بالعقال ولا بغير ذلك، بل يشتغل بصلاته، يقبل عليها بقلبه وقالبه، في قراءته، في ركوعه وسجوده، يشتغل بالصلاة فإن فيها شغلة، فإنها عمود الإسلام، فليشتغل بها تدبرا وتعقلا ومراقبة لله سبحانه وتعالى، ويقبل عليها، فإن خشوع روح الصلاة ولبه، فزعا كما يتعلق بساعة أو غطرة أو حمامة أو غير ذلك. لكن الحركة القليلة لا تضر، الحركة القليلة لا تضر، وإنما يضر كثرتها وتتابعها. إذا كانت تكاثرت الحركة وتتابعت أبطلت الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كثر العبث وتتابع العبث فإنه يبطل الصلاة، فيجب الحذر. أما شيء قليل فينفع عنه، لكن شيء قليل قد يجر إلى كثير، القليل قد يجر إلى كثير، فينبغي ترك القليل حتى لا يجره إلى كثير، ويقبل على صلاته ويعتني بها غاية الاعتناء حتى يخرج منها وقد أداها كما شرع الله سبحانه وتعالى. وفق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم.